الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن كلماتنا محسوبة علينا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الكلمات ينبغي أن تكون بالأحسن، وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. هذه الكلمات قد ترفع الإنسان في مرضاة الله شأوا عظيما، أو تهبط به في سخط الله مرتعا وخيما. هذه الكلمات التي قد تكون طيبة فتؤتي ثمرا عظيما، أو تكون خبيثة فتكون النبتة خبيثة. ألم تر كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذه الكلمات الطيبة تكون كالغيث تزيل الغم والهم، تشرح القلب، وأخرى قد تكون خبيثة فتشعل الحرب، ورب كلمة أدت إلى حتف. وقلب الأحمق في فمه، وفم الحكيم في قلبه. والسكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصال. هذا الكلام الذي نقوله المفصل المكتوب، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يجب أن يكون بالحق. قال أبو سعيد لرجل استوصاه: عليك بالصمت إلا في حق، فإنك به تغلب الشيطان. ويهلك الناس في فضول المال وفضول الكلام. أيها الإخوة والأخوات، إن الكلمات التي تخرج من قلب صادق يريد بها الإنسان وجه الله يكون فيها أثر عظيم. ولذلك دعينا إلى قول الخير: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقول الخير أفضل من الصمت، لأن قول الخير غنيمة والسكوت سلامة، والغنيمة أفضل من السلامة. ولذلك قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم. وقد ارتقى عبد الله رضي الله عنه الصفا وأخذ بلسانه فقال: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطأ ابن آدم في لسانه. وإذا كانت هناك كلمات تكب أصحابها في النار على وجوههم أو على مناخرهم، فإن هنالك كلمات تبتدرها الملائكة فترفعها إلى الله عز وجل، وهنالك كلمات تفتح أبوابا من الخير، وهنالك كلمات يوقظ الله بها أناسا من غفلة ويحيي قلوبهم الميتة. مثل المؤمن مثل النخلة: ما أتاك منها نفعك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومما كانت الحكماء قالت: لسان المرء من خدم الفؤاد. ولا يستقيم قلب الإنسان حتى يستقيم لسانه. هذه الكلمات النافعة من قلب المؤمن إنها مثال على النفع الطيب، مثل المؤمن مثل النحلة، لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا، حديث صحيح. الكلمات الطيبة وسيلة عظيمة للدعوة إلى الله. الكلمات الطيبة يغير الله بها أقواما فيسلك بهم جادة الحق والصواب. الكلمات الطيبة لا تزال في أذن من سمعها، إنها تتردد في الآذان، وإن القلوب تظل تعقل وتفكر في هذه الكلمات. كلمات الخير والهدى تعصم أصحابها عند الفتن. عن أبي بكر قال: عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى، قال: من استخلفه؟ قالوا: ابنته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلما قدمت عائشة البصرة ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمني الله به. وكذلك بقيت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم في أذن أهبان بن صيفي الغفاري، فتروي بنته عبيسة: جاء علي رضي الله عنه إلى أبي فدعاه إلى الخروج معه، فقال له: أبي، إن خليلي وابن عمك عهد إلي إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من خشب، فقد اتخذته، فإن شئت خرجت به معك. وفي رواية: فأخرجت إليه غمدا فوضعته في حجره فاستل منه طائفة، يعني أخرج جزءا من السيف، ثم رفع رأسه إلى علي رضي الله عنه فقال: إن خليلي عليه السلام وابن عمك عهد إلي إذا كانت فتنة بين المسلمين أن أتخذ سيفا من خشب، فهذا سيفي، فإن شئت خرجت به معك. فقال علي رضي الله عنه: لا حاجة. وهكذا بقيت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير من فتنة الدنيا والدعوة إلى التقلل منها في أذن سلمان الفارسي، وفي أذن معاوية، وفي أذن غيرهما من الصحابة. ودخل معاوية على هاشم بن عتبة وهو طعيم، وهو طعيم، وكان المسلمون قد أصابهم من الطاعون ما أصابهم، فبكى أبو هاشم، فقال معاوية: ما يبكيك؟ فوجع يشئزك، يعني يقلقك ويزعجك، أم على الدنيا فقد ذهب صفوها؟ قال: كل لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وددت أني كنت تبعته، وجدت أني كنت تبعته. قال: إنه لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام، وإنما يكفيك من ذلك خادم، وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله، فأدركت فجمعت. رواه النسائي وهو حديث حسن. خاف في آخر عمره أن يكون قد خالف الوصية بالتقلل من المتاع، واشتكى سلمان فعاده سعد فرآه يبكي، فقال سعد: ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فما أراني إلا قد تعديت. قال: وما عهد إليك؟ قال: عهد إلي أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب، ولا أراني إلا قد تعديت، وأما أنت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا حكمت، وعند قسمك إذا قسمت، وعند همك إذا هممت. قال ثابت: فبلغني أنه ما ترك، يعني سلمان، إلا 24 درهما من نفقة كانت عنده. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. هذه الكلمات تبقى في الأذن، فتمر المناسبات تتذكر تلك الكلمات، وتأتي المناسبة في إنكار المنكر فتشتد على صاحبها. لكن أحاديث وكلمات سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم تحمله على قول الحق، كما قال أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يتكلم بحق إذا رآه أو شهده. قال أبو سعيد: وجدت أني لم أكن سمعته. لماذا؟ من ثقل هذا ولا بد أن يكون به ومسؤولية. وهكذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بوصايا، وكانوا من إيمانهم يطلبون منه: يأتي الواحد في الحضر أوصني، وعند السفر أوصني. ولا زالوا يطلبون منه الوصايا لتكون كلمات الوصايا في آذانهم باستمرار. وعن العهد ماضون، وهكذا ذهبوا إلى الله عز وجل ومضت حياتهم على العهد الذي عاهدوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر، لا أدعهن حتى أموت. هذه كلمات بقت، هذه كلمات بقيت ولم تضمحل. على سنته ساروا، وعلى ما عاهدوا عليه الله عز وجل بقوا إلى أن لقوا الله. لما كان الواحد فيهم يسمع كلمة: نعم الرجل عبد الله، لو كان يقوم الليل تبقى كلمات النبي عليه الصلاة والسلام في أذنه. فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام إلا قليلا. وهكذا لما تأتي الكلمات من لسان صادق وقلب يخشى الله يكون لها الأثر. قالوا: وعجبا لابن المبارك، ما لكلماته تؤثر في الناس ما لا تؤثر كلماتنا، وليس بأبلغنا، وليس من الفصاحة والتزويق والتنميق والسجع، لكن قلب يخشى الله عز وجل. ركب شيخ كبير في السن مع جارية له في سفينة، وفتى من الصالحين أراد أن يعبر فركب معهم. فلما صاروا في لجة الماء دعا المهلبي بإناء الخمر فشرب قدحا ثم سقى جاريته، فعرض على الفتى قال: أعفني. قال: أعفينك. ثم سقى الجارية وقال: هات ما عندك. فأخرجت عودا من كيس فأخذت تغني. فقال المهلبي: يا فتى، أتحسن مثل هذا؟ قال: أحسن ما هو أحسن من هذا. قال: ما هو؟ فقال الفتى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة، أينما تكون يدرككم الموت. وكان الفتى حسن الصوت، فرمى الشيخ القدح في الماء وقال: أشهد أن هذا أحسن مما سمعت. قال: فهل غير هذا؟ قال: نعم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فوقعت في قلبه موقعا عظيما، فأمر بالخمر فأريقت كلها، وأخذ العود فكسره، ثم قال: يا فتى، هل ها هنا فرج؟ قال: نعم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ألم تكن الآية التي سمعها الفضيل عملت مفعولا عجيبا في قلبه من بعد أذنه لما كان يتسلق الحائط إلى امرأة ليرتكب معها الحرام؟ فسمع: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فكان ذلك سبب هدايته. ألم يكن القعنبي شابا طائشا له رفقة يجتمعون على النبي، كان يصحب الأحداث وكان قاعدا على الباب ينتظر رفقة السوء، فمر شعبة دخل البلد على دابته والناس خلفه يهرعون، فتعجب من المنظر، شيخ والناس خلفه يجرون، فقال: من هذا؟ قالوا: شعبة. قالوا: وإيش شعبة؟ قال: إيش شعبة؟ قالوا: محدث. فقام إليه وعليه إزار أحمر، فتقدم من شعبة وقال له: حدثني. فنظر شعبة إلى الشاب طائشا يلبس قميصا أحمر، قال: لست من أهل الحديث حتى أحدثك. قال: تحدثني أو أجرحك؟ وأشهر سكينة. فقال: حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. دخلت الكلمة قلب الشاب وصارت تجلجل في أذنه، فألقى سكينته ورجع إلى منزله، فقام إلى ما عنده من الخمر فأراقه، وقال لأمي: الساعة يأتي أصحابي، فإذا جاءوا فأدخليهم وأطعميهم، فإذا أكلوا فأخبريهم بما صنعت بالشراب حتى ينصرفوا. وركب هو إلى المدينة، فلزم مالك بن أنس وسمع منه، ثم رجع إلى البصرة وكان شعبة قد مات، فلم يسمع منه إلا ذلك الحديث. كانت الكلمات تؤثر في قلوب الشباب فتؤدي بهم إلى طلب العلم. كانت الكلمة اليسيرة التي لا يتوقع أن تبلغ ما بلغت تؤثر كثيرا في بعض النفوس المستعدة للتأثر. ابن طالب القاضي أبو العباس كان غير ذي علم، قال: كنت يتيما لا أب لي، وكنت آتي معلمي الخميس والجمعة وأنا إذ ذاك صغير ذو جمة، شعر مرب الشعر، فقرئ يوما عليه في الموطأ اسم عمر بن حسين في كتاب الزكاة، فقال سحنون: هذا كان يشاور في القضاء أيام مالك. ثم قرأ القارئ بعد قليل، قال سحنون: كيف ذكرت لكم الرجل الذي كان يشاور في القضاء أيام مالك؟ قد نسيت اسمه. فسكت الناس، فقلت له أنا من موضع: هو عمر بن حسين أصلحك الله. فقال: بارك الله عليك، أحسنت يا غلام، من هذا الغلام؟ فعرف بي، فقال: إني أحب أن أرى عليك زين العلم. فلا شكل شاب مرب الشعر، مرب الشعر، يمكن حضر بالإحراج، حضر، لكن الآن قد حفظ وتبين لسحنون أن هذا الغلام النابل ينبغي أن يوجه. قال: إني أحب أن أرى عليك زين العلم. ما ينبغي أن يمنع هذا العلم من أحد، فما أتيت الموعد الآخر إلا وقد حلق رأسي وكفيت ثياب العلماء، فلم أزل أتردد إلى سحنون وهو يقرئني حتى نفعني الله. الشافعي يقول: خرجت من المكتب على أول الطلب، فقدمت هذيلا القبيلة العربية أتعلم كلامها، وكانت أفصح العرب، فبقيت فيهم 17 عاما راحلا برحلتهم ونازلا بنزولهم. فلما رجعت إلى مكة جعلت أنشد الأشعار وأذكر الأخبار وأيام العرب، فمر بي رجل من الزبيريين فقال لي: يا أبا عبد الله، انظر كلمة، عز علي مع هذه الفصاحة والذكاء أن لا تكون قد سدت أهل زمانك. فقلت: من بقي يصد؟ قال: هذا مالك سيد المسلمين يومئذ. فوقع في قلبي، وعمدت إلى الموطأ فاستعرضته وحفظته في 9 ليال، ونفعني الله بكلام ذلك الحجبي. فرجعت إلى مكة فكتبته عن ابن عيينة ما شاء الله، توجه للحديث، كان في الأشعار أخبار العرب، توجه للحديث، ثم كنت أجالس مسلم بن خالد الزنجي، هذا من المحدثين الكبار أيضا، ثم قدمت على مالك بن أنس فكتبت موطأ، توجه بكلمة عز علي أن لا تكون مع هذه الفصاحة والذكاء قد ست أهل زمانك. وهكذا كان أبو السري مشتغلا بالتعبد لكن غير مشتغلا بالعلم. قال جئت إلى جامع سوسة يوم جمعة فصليت وسحنون قريبا مني، فأذن المؤذن وقد بقي علي شيء من السورة فأتممتها. هذا مع عبادته لم يكن عنده فقه، بدأ يصلي افتتح سورة. الإمام صعد المنبر بدلا من أن يخفف القراءة ويخفف الصلاة ليستمع الخطبة، قال ما دام فتحت السورة لأكملها. فطول سحنون الفقيه جالس، رأى الرجل طول والإمام بدأ بالخطبة. بعد ذلك لما سلم الإمام سأل عني فأخبروه فنودي بي فقال من أنت؟ قلت واصل. قال واصل الذي يقال كذا كذا، واصل المشهور بالعبادة. قلت أسأل الله بركة ما يقال. قال لي رأيتك تصلي والإمام يخطب، اطلب شيئا من العلم. قلت لا. خشي ربما كما كان بعض الصوفية يقولون العلم يشغل عن العبادة فلا تطلبه. قال اطلب العلم او فلا تسكن في شيء من هذه الحصول. فاختلفت الى عون بن يوسف 7 سنين فتفقه به وشمر للعبادة. وهكذا تعلم من موقف. واحيانا يكون الموقف فيه شيء من الطرفة التي تجعل بعض الناس يتعجبون من شخص فيكون تعجبهم دافعا له لطلب العلم، كما قال أبو عمر الزاهد النحوي كان من سبب تعلم النحو أني كنت في مجلس إبراهيم الحربي فقلت قد قريت الكتابة فعادني من حضر وضحكوا، يعني بسبب لحنه ما نطق بالأفصح بدل قرأت قال قريت. فأنست من ذلك، كيف أزل هذه الزلة فيقف مني هذا الموقف؟ وجئت ثعلبا فقلت، وهذا من أئمة اللغة، أعزك الله كيف تقول قريت الكتاب أو قرأت الكتاب؟ قال حدثنا سلمة الفراء عن الفراء عن الكسائي قال تقول العرب قرأت الكتاب إذا حطته، وقرأت الكتاب إذا لينوا، وقريت الكتاب إذا حولوا. ثم لزمته فصار أبو عمر صار إماما في اللغة. وقال عبد القاهر ابن عبد الله بن عموية وقد أصابه فقر وجوع، كنت أبقى اليومين والثلاث لا أستطعم بزاد، فخرجت يوما إلى بعض الأسواق فوجدت رجلا وبين يديه طبرزب يعني سكر وعنده جماعة يدقون الأرز، فقلت هل لك أن تستأجرني؟ فقال أرني يديك. ينظر هل هذا من يديه يظهر أنه يمكن أن يعمل ويطحن يدك. فأريته قول كلمة، فقال هذه يد لا تصلح إلا للقلم، يعني يدك ليست يد واحد يعمل في هذه الصنعة، هذه يد لا تصلح إلا للقلم. ثم ناولني قرطاسا فقلت ما آخذ أجرة إلا على عملي، فاستأجرني على النسخ إن كان هنالك نسخ وإلا انصرفت. وكان رجلا يقظا فقال اصعد، وقال لغلامه ناوله المدقة، فناولني فدققت معه وليس لي عادة، وصاحب الدكان يلحظني. فلما عملت ساعة قال تعالى فجئت إليه فناولني الأجرة قال هذه اجرتك. وانصرف فاوقع الله في قلبي الاشتغال بالعلم، فقرات اصول الدين واصول الفقه، وحفظت وسيط الواحد في التفسير، وسمعت كتب الحديث المشهوره. من كلمه هذه يد لا تصلح الا للقلم، ولما اصر واعطاه اليدك ما افلح. هذه يد لا تصلح الا للقلم، وقعت الكلمه في قلبك. من الذي قالها؟ تاجر، صاحب دكان. عبارته ادت بهذا الرجل الى ان يذهب للطلب. الذهبي رحمه الله، الكنز والموئي اذا نزلت معضلات المسائل، وامام العصر حفظا، وذهب الزمن معنى ولفظا، شيخ الجرح والتعديل، كيف كان سبب طلبه العلم؟ كلمه حضر عند الحافظ القاسم بن محمد البرزالي، فلما راى خطه قال خطك يشبه خط المحدثين. كلمه خطك يشبه خط المحدثين، فاثر قوله في وسمعت منه وتخرجت عليه. قال فحبب الله لي علم الحديث. ابن حزم كان شابا ليس عنده فقه، شهد جنازه ودخل المسجد، فجلس ولم يركع، ما صلى تحيه المسجد، فقال له رجل قم فصلي تحيه المسجد، وكان عمره 26 سنه، فقمت فصليت ركعتين. فلما رجعنا من الصلاه على الجنازه دخلت المسجد فبادرت بالركوع، وكان الوقت قبل المغرب، فقيل لي اجلس ليس ذا وقت صلاه، وكان بعد العصر، فانصرفت وقد حزنت. لماذا هذا التناقض؟ دلوني على دار الفقيه ابي عبد الله بن دحون، فقصدته واعلمته بما جرى، فدلني على موصى مالك فبدات به عليه وتتابعت قراءتي. وهكذا تكون الكلمات ايضا سببا في اسلام اشخاص. هذه الكلمات تؤثر فورا وقد تؤثر بعد حين. عمرو بن العاص كيف كان مد اقتناعه بالاسلام؟ لما ذهب الى النجاشي ليكيد لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام مبعوثا من قريش، ويطالب بهؤلاء اللاجئين ليعود بهم الى قريش يصومون من سوء العذاب، قال له النجاشي يا عمرو، كلمات النجاشي، يا عمرو تكلمني في رجل ياتيه الناموس كما كان ياتي موسى بن عمران؟ في رجل ياتيه الوحي تذمه؟ وكان النجاشي قد اسلم، فقال عمرو او كذلك هو ايها الملك؟ قال نعم. قال فانا ابايعك له، فبايعه له على الاسلام. ثم رجع الى مكه فلقي خالد بن الوليد، قال قد استقام الميسم، يعني العود استقام، يعني الامر قد اصبح واضحا، والرجل نبي. قال خالد وانا اريده، قال عمرو وانا معك، قال عثمان بن طلحه وانا معك. فقدموا جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم فاسلموا. كلمه قالها النجاشي لا زالت في اذن عمرو حتى جاء فاسلم. احيانا الكلمات تكون سببا في هدايه انسان من الضياع، هدايه شاب من السيه. كان عبد الله بن مرزوق في دنيا وسعه، فشرب ذات يوم على لهو وسماع غناء وخمر، فلم يصلي الظهر والعصر والمغرب، وعنده جاريه حظيه، فلما جاء وقت العشاء او جاز وقت العشاء جاءت بجمره فوضعتها على رجله فانزعج. قال ما هذا؟ قالت جمره من نار الدنيا، فكيف تصنع بنار الاخره؟ فبكى بكاء شديدا، ثم قام الى الصلاه ووقع في نفسه مما قالت الجاريه. وكان صله بن اشيم من كبار العباد، يخرج يمر على شباب يلهون ويلعبون في طريقه إلى العبادة، فيجلس عندهم يقول: أخبروني عن قوم أرادوا سفرا فحادوا النهار عن الطريق وناموا الليل. أرادوا السفر فنزلوا على الطريق طيلة النهار جالسين، وفي الليل نائمين. متى يقطعون سفرهم ومتى يصلون؟ وانصرف. واليوم الذي بعده يجدهم في ذات المكان، فيجلس عندهم ويقول لهم: أخبروني عن قوم أرادوا سفرا فحادوا النهار عن الطريق وناموا الليل، متى يصلون؟ ويقول: فلما كان ذات يوم ومر بهم فقال تلك المقالة، قال شاب منهم: يا قوم إنه والله ما يعني بهذا غيرنا، نحن بالنهار نلغو وبالليل ننام. ثم اتبعه فلم يزل يعبد الله معه حتى مات. عبد الله بن مسعود كان مرة يسير في ناحية من نواحي الكوفة، فإذا فتيان فساق قد اجتمعوا يشربون، وفيهم مغني يقال له زازان يضرب ويغني، وكان له صوت حسن. فلما سمع عبد الله يغني وقف، قال: ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة كتاب الله. وفي العبارة: ما أحسن هذا الصوت لو كان بالقرآن. وجعل الرداء على رأسه ومضى. زادان سمع الكلمة، قال: من كان هذا؟ قال: هذا، قالوا: هذا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا قال؟ قالوا: قال: ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة كتاب الله تعالى. الكلمة عملت مفعولها، القلب استقبل، الغشاوة انقشعت، فقام إلى العود فضربه بالأرض فكسره، ثم أسرع فأدرك ابن مسعود وجعل يبكي بين يديه. تاب إلى الله ولازم عبد الله بن مسعود وتعلم منه القرآن وأخذ منه حظا من العلم، وصار زازان من كبار المحدثين يروي عن عبد الله بن مسعود وسلمان وغيرهما. قال الذهبي: أحد العلماء الكبار. إحدى الممثلات في مشوار الفسق والفجور في هذا الزمان هداها الله تعالى. كيف هداها؟ تقول: رجعت يوما إلى البيت فسمعت ابنتي تردد بيتا من الشعر حفظتها إياه المدرسة في المدرسة لشوقي. ما هو البيت؟ خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. هكذا الفتيات يغرهن الثناء. ولو تسأل اليوم عن سبب افتتان عدد من البنات في الغناء بالغناء ووقوعهن في أوحال مؤسسات الإنتاج الفني لرأيت هذا: دعوة للبنات لتجربة الأصوات وإقامة حفلات وفرقة تعزف والبنت تغني، ثم يثنى عليها ثناء العاطر، فيكون هذا هو إدخالها في مشوار الفجور. قالت الممثلة: سمعت ابنتي تقول هذا البيت، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. فوقعت في قلبي، وقعت في قلبي، ومن الله علي بالهداية من ذلك البيت الذي سمعته من ابنتي. مر أحمد بن المعتب بن أبي الأزهر ذات يوم في طريقه إلى المسجد بدار فسمع فيها غناء، فقرع الباب فخرج إليه صاحب الدار فاستأذنه في الدخول، فاستحيا صاحب الدار عنده حفية في الداخل واعتذر فقال لا بد من الدخول. انحرج صاحب البيت فدخل وغيب ما كان موجودا من الشراب، أزال المنكر، ثم أذن له فدخل وسلم فقال من المتكلم الذي كان يغني؟ قالوا هذا فلان. قال سألتك بالله إلا أعدت ما سمعت منك، فالحرج أحرج. قال العفو أولى لمن كانت له القدر، لا سيما عن مصر ليس ينتصر، أقر بالذنب إجلالا لسيده وقام بين يديه وهو مقتدر. فبكى هذا وأن وردده مرارا وانتحب وقال تاب الله عليكم وخرج. فتاب صاحب الدار. عبد الجبار بن خالد بن عمران كان غاديا إلى الجمعة، فإذا هو بشاب جميل حسن البشرة يمشي في أثر صبية، شاب ورفتاه يمشي، فاتكى عبد الجبار فقطع شفعا عليه عمدا وناداه يا شاب، فوقف ومشى إليه عبد الجبار وقال أنا شيخ ضعيف البصر وانقطع شفعي فأصلحت لي، فأخذ منه النعل فأصلحه ومشى في أثر الصبية فقطعه ثانية وناداه ليصلحه فعطف فقال له أنا قطعته يا شاب إشفاقا عليك من لف النار، وبكى فبكى الفتى وجزاه خيرا وصحبه إلى الجامع. في صيف أحد الأعوام فكرت الأسرة أن تسافر كالعادة إلى بلاد أوروبا، حيث كان جمال الأرض وروعة المكان والحرية التي تمنحها المرأة. كانت هذه الفتاة مع الأسرة تربط الأمتعة وتنظر إلى أخيها الأكبر وتقول له في فرحة غامرة وسعادة كبيرة أما هذه العباءة سأتركها فلا حاجة لي بها وسألبس لباس أهل الحضارة. طارت الأسرة وصارت من أرض الوطن وبقيت في أوروبا شهرا كاملا ما بين اللعب والعبث والمعصية لله سبحانه وتعالى. وفي ليلة قضتها هذه الأسرة بين سماع المزامير ورؤية المحرمات عادت الفتاة إلى غرفتها متأخرة في الليل، وقبل النوم أخذت تقلب تلك الصور التي التقطتها في الحفلة وليس فيها ذرة من حياء، ثم أخذت الوسادة وتناولت سماعة الراديو تريد أن تنام. فغدا يوجد مهرجان غنائي صاخب، وأخذت تفكر كم الساعة الآن في بلدي، فجعلت تقلب قناة المذياع المعد للنزلاء وإذا بصوت ينبعث من ركام الصراخ والعويل والمسلسلات والأغاني من بين المحطات صوت الأذان، صوت نبي وصل إلى أعماق قلبها من أخدس بقعة في الأرض من بلد الله الحرام. إنه صوت أذان الحرم الذي انساب إلى قلب هذه الفتاة في هجعة الليل، إلى قلب هذه الضحية الواحدة من بين الملايين. فسمعت صوت القرآن وهو بعيد غير واضح، فقالت هالني الصوت وحاولت مرارا أن أصفي هذه الإذاعة التي وصلت إلى القلب بعد الأذن، وجعلت أستمع القرآن وأفكر ماذا صنعت تلك الليلة وماذا كنت أني أن أصنع غدا. فلما فرغ القارئ من القراءة أصابني الحليم، ليس إلى الوطن ولا للمكان ولا للزمان، لكن إلى فاطر السماوات والأرض الرحمن الرحيم. فقمت فتوضأت فصليت. ولذلك الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى عليهم أن يحتسب الأجر. فقد يلقي الواحد كلمة في مكان لا يظن أن تبلغ ما بلغت، فإذا بها يتأثر منها واحد أو أكثر من الناس، وشريط يشتغل وبرنامج في إذاعة وآخر في قناة، فيكون لذلك أثر. الناس جوعى يحتاجون إلى شيء يذكرهم بالله، وقد تكون هذه الكلمة أو هذه الكلمات في الأذن لها مفعول ثم في القلب. وربما أذنت يا أيها المؤذن وأنت لا تدري إلى أي درجة سيبلغ أذانك، فأخلصت لله في الأذان وخرج الأذان من قلب نقي، فيكون له أجر بالغ في النفوس. فربما يكون عاصم في بيت مجاور للمسجد يسمع الأذان فيرعوي ويستعذ ويقوم عن معصيته. كنت على درجة عالية من السخافة أستخدم الهاتف لمعاكسة الشباب، لم أكن أؤدي الصلاة ولا ألتزم بأي نوع من العبادات. وفي يوم تعطلت سيارتي في الطريق فوقفت ألوح بيدي، هذه في بلد تسوق النساء فيها السيارات، عسى أن يقف أحد. وبقيت فترة كل مرة ينزل الشاب أو الشباب ينظرون إلي ليتمتعوا بالابتسامة والنظر إلي ثم ينظر، ولا أحد يعمل شيئا، حتى نزل شاب عادي من سيارته. لم أرى عليه تدينا ظاهرا، لكن تعجبت أنه لم ينظر إلي أبدا ولم يكلمني، وعمل بجد على إصلاح السيارة وأنا مندهشة، لم يحاول أن يلاطفني كالشباب الذين مضوا. فحاولت أن أبتسم له وأن ألاطفه فلم يرد علي، ولما أنهى مهمته قام وانصرف وقال ستر الله عليك استري نفسك ومضى. فجعلت أفكر ما الذي يجعل شابا فتيا في عنفوان شبابه ورجولته لم يفتن بي وينصحني أن أستر نفسي. وهكذا بقيت كلماته في أذني حتى رجعت فتوضأت فصليت أول صلاة، فشعرت بارتياح لم أشعر به من قبل. ثم التزمت بالحجاب فتعجب أهلي وسلكت الطريق وتركت الضلالة. والآن ألقي دروسا عن التوبة، إنها كثيرة تلك القصص أيها الإخوة والأخوات، تلك التي تدل على أثر. والمهم أن يصدق المتكلم وأن ينقي قلبه، فإن الكلمة ستخرج منه فتؤثر. يا أيها الإمام، يا أئمة المساجد، أنتم تقرؤون في الصلاة، وربما تكون قراءاتكم هذه إذا وصلت إلى الناس في بيوتهم، ويا أيها الخطيب في المسجد تصل خطبتك إلى نساء وإلى آخرين لا تعلمهم، الله يعلمهم. تكتب مقالة في شبكة من الشبكات وموقع من المواقع، تكتب تمشي ولا تدري من الذي يفتح الموقع ولا من الذي يقرأ الكلام، فإذا بهذه الكلمات يكون لها أثر، يكون لها مفعول. قالت إحدى السائبات أنها كانت في غيها وملت يوما من هذا الروتين اليومي في الفساد، ودخلت غرفتها التي تضج بالأشرطة والمجلات والصور وفتحت النافذة في يوم شتاء قد هدأت فيه المكيفات، فإذا بصوت إمام المسجد ينساب إلى مسامعها وكلمات تدخل أذنها. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق.

احيانا الكلمة تبقى في الاذن وتمنع الشخص من منكر او من سوء الفترة الطويلة، كلما اراد ان يقع تذكر تلك الكلمة، يرى برهان من ربه، يتذكر صورة ابيه الذي اوصاه قبل موته باشياء، يتذكر كلمة سمعها من واعظ، من داعية، من شريف قرأ في كتاب، يتذكر عبارة. هذا القلب الحي الذي يتذكر، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، هذا الشهيد حاضر القلب هو الذي يتذكر وهو الذي يتأثر وهو الذي تبقى الكلمات في أذنه، وهو الذي كلما أراد الشيطان أن يوقعه ذكر الله، ذكر الكلمات فمنعه ذلك. وربما يكون الشخص أحيانا كثير المزاح فيسمع كلمة، توجه أحد الأشخاص في وقت متأخر إلى غرفة إنسان، فقيل له إلى أين تذهب؟ قال إلى غرفة صاحبي. قال وماذا تريد منه؟ قال أنا مغموم أريد أن يضحكني. فنقلت الكلمة إلى صاحبه ذاك وكان كثير المزاح، قال أنا صرت مقصودا، كل ما واحد أراد أن يضحك جاءني فأنا مضحك القوم. فزاد جده من بعدها، كان محمد بن عيسى بن عبد الواحد المعافري المعروف بالأعشى فيه دعابة من غريبها التي كفت من مزاحه أنه كان يمازح كثيرا أبا عقبة الأسوار بن عقبة ويسميه أبا عقبة. فلما تولى الأسوار القضاء بقرطبة، هذا صاحبه الذي كان يمازحه، وبدلا من أن يناديه يا أبا عقبة يقول يا أبا عقبة، صار الآن قاضيا بقرطبة. فأتاه محمد بن عيسى فشهد عنده مع آخر من أهل القبول، فجاء المزاح واحد من شهادات مقبولة، من الذين شهادات مقبولة. قال فأعلم على اسم ذلك دونه وقال له زدني في بينة، بمحضر محمد بن عيسى. فقال الأعشى أظنك أكرمك الله لم تقبل مثلها في شهادتي؟ فقال له أنت أكرمك الله جاد في شهادتك هذه أو هازل؟ فإني أعرفك كثير الهزل، فعرفني إن كنت صدعت بها عن حق، فمثلك لا ترد شهادتك، وإن كانت من اهتزالك فقد وقفتها. فكان الأعشى هذا يقول بعد ذلك قاتل الله الأسوار، لقد قطعني عن كثير مما كنت أستريح إليه من الدعابة بعد مجلسي معه، فربما هممت بالشيء فأذكر كلامه لي فيمنعني. لما تولى القضاء وجاء يشهد المزاح، قال القاضي لحظة، أنت كثير المزاح، هذا من الجد ولا من المزح؟ فوقعت الكلمة في نفسه، وقعت الكلمة في نفسه. أيها الإخوة، لما كان الصحابة عندهم حسن استقبال، جهاز الاستقبال يعمل بشكل فعال، كان الواحد إذا سمع الوصية لا ينساها. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيد معاذ بن جبل فقال يا معاذ والله إني لا أحبك، يعني هذه كلمة عظيمة، كم واحد قال حلف له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحبه، كم واحد يا معاذ والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأوصى بها معاذ الصنابحي الراوي عنه، وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن، ولا زال رواة السلسلة يوصي بعضهم بعضا بهذه الكلمة. علي رضي الله عنه لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام قبل النوم الله أكبر 34 والحمد لله 33 سبحان الله 33، قيل لعلي رضي الله عنه ما لما قال علي ما تركته منذ سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام، قيل له ولا ليلة تكفين؟ ليلة المعركة القائد ينشغل ذهنيا جدا، ينشغل ذهنه، تنشغل نفسه، ينشغل قلبه، فيفوت أشياء. قالوا ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين، يعني ما دام سمع الكلمة من الخير فهو لا يزال يذكرها ولا يزال يعمل بها حتى ليلة معركة وهو قائد لم ينسها. وعن جرير بن عبد الله أنه يوم مات المغيرة بن شعبة، وكان المغيرة أمير البلد وجرير في المسجد، قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، يعني بدل الأمير الذي مات، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم، سامحوه، مات سامحوه، اطلبوا له العفو فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي في البيعة، شرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لناصح، إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل، رواه البخاري. إذا ما الذي دفع جرير إلى الكلام؟ الكلمة التي سمعها أول مرة، يبايعه على الإسلام والنصح لكل مسلم. لما مات الأمير في البلد قام ينصح الناس حتى لا تختل أمورهم، وقال لهم اتقوا الله وانتظروا الأمير الجديد واطلبوا العفو للذي مات. وهكذا كانت الكلمات، كانت الكلمات تفعل فعلها ومفعول طويل. نحن أحيانا نسمع ولا نفقه، ربما فهمنا ولكن لا نتأثر، وأحيانا نعمل ولكن العمل قليل ومحدود، والكلمة مفعولها قصير، ثم نعود للغفلة مرة أخرى. أما هؤلاء المفعول طويل الأجل، المفعول قوي، المفعول مؤثر ومستمر. حينما كنت صغيرا في الصف السادس الابتدائي يقول أحد الشباب ألحقني أهلي بحلقة التحفيظ في المسجد الذي بجوار منزلنا، كان المعلم شابا خيرا صالحا جادا لا يحب التهاون والكسل، وكنت صبيا ككثير من الصبيان أحب اللهو واللعب وأفلام الكرتون، مما جعلني أتسلل من الحلقة حتى تركتها بالكلية. وسأل عني مدرسي فأخبره أخي بأني تركت الحلقة، فقال لأجل أن يلعب وأفلام الكرتون أليس كذلك؟ فخرجت يوما من دورة مياه المسجد فإذا بالمعلم أمام عيني فأمسك بي وقال أعلم أنك تركت الحلقة ليحلو لك اللعب، ولكن لتعلم أنه سيأتي يوم أقف فيه معك أمام الله فيسألني لم لم تعلمه القرآن، فأقول يا رب إني حاولت تعليمه فأبى وترك الحلقة ليلعب، فبماذا ستجيب؟ قال فأسقط في يدي ورأيت أن كلماته قد جلجلت بين خافقي وذهبت في دهاليز نفسي إلى أعماقها وعصفت باللهو واللعب، فاصفر وجهي كيف تجيب ربك؟ ثم احمر خجلا من المعلم ورجوته أن يقبلني مرة أخرى فأبى، فكررت عليه فوافق بشرط أن آتيه وأنا حافظ أربعة أجزاء لأثبت جدي، فذهبت فرحا واعتنقت القرآن أحفظ ليلا ونهارا حتى أتممت 3.5، وأتيته فأبى حتى أكمل النصف، ولكن الشوق والخوف جعلني أكرر، توسلت إليه حتى قبلني على شرط إكمال النصف، فلا زلت محافظا على الحلقة 3 سنين دون انقطاع إلا أسبوعا مرست فيه. يقول ابن القيم: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، ومن لم يلن قلبه من القرآن ذاب قلبه في نار جهنم. إذا القرآن ما لينه غدا تلينه نار جهنم. قال تعالى: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قرأ هذا الكلام لابن القيم أحد الأشخاص فلا زال يتأثر ولا زال يذكر هذه الكلمة: من لم يلين القرآن قلبه لينته النار، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. في بعضهم تأثر من حديث اتق الله حيثما كنت، وفي بعضهم تأثر من حديث اعبد الله كأنه يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهناك من الصحابة من سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: بخن بخن، لا والله يا رسول الله إلا رجعت أن أكون من أهلها، لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. كانت تكفي كلمة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كانت تكفي كلمة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فإن ذلك الرجل جلس بين شعبها الأربع الآن على وشك الزنا. المرأة في المحاولة الأخيرة قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. الكلمة أثرت، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فذهبت عنها وتركت الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. عمر رضي الله عنه وهو على المنبر يقول: أنشدكم الله، لا يعلم أحد مني عيبا إلا عابه. فقام رجل فقال: نعم يا أمير المؤمنين، فيك عيبان. قال: وما هما؟ قال: تديل بين البردين، تديل بين البردين وتجمع بين الأذنين، فما أدل بين بردين ولا جمع بين أذنين حتى لقي الله. ولو كان واحد أدنى منه، ولو كان هو الخليفة وهذا أحد الناس، لكنه يتأثر، لكنه يتأثر. والد جابر قبل أن يموت في المعركة كانت نفسه تحدثه أنه سيموت في المعركة، فدعا ولده في الليل قال: يا بني، ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علي دينا فاقضي واستوصي لأخواتك خيرا. قضى دين أبيه. لما أراد جابر أن يتزوج، تزوج من؟ ذكرا أم سيدا؟ سيدا. لماذا؟ لأن كلمات أبيه قبل الموت قال: استوصي لأخواتك خيرا. فلما أراد جابر أن يتزوج وهو شاب صغير في السن، تزوج ذكرا لتقوم على أخواته، وكره أن يأتيهن أن يأتيهن بامرأة مثلهن صغيرة لا تدبر. التضحية بعدم الزواج والذكر كبيرة. واحد شاب صغير يتزوج طيبا الباقية. لكن كلمات أبيه قبل أن يموت: واستوصي بأخواتك خيرا. فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تزوجت ذكرا تلاعبها وتلاعبه؟ قلت: يا رسول الله، توفي والدي ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. الحجاج بن يوسف الثقفي على ظلمه صلى مرة بجانب سعيد بن المسيب قبل أن يتولى، ما كان الحجاج والي، فجعل الحجاج يرفع رأسه قبل الإمام ويسجد قبل الإمام. فلما سلم أخذ سعيد بن المسيب بطرف ردائه، وكان لسعيد ذكر يكون بعد الصلاة. سعيد مسك ثوب الحجاج وهو يقول أذكاره، وجعل الحجاج ينازع الرداء وسعيد يمسك به حتى قضى أذكاره. ثم انتفت إليه فقال: يا سارق يا خائن، تصلي هذه الصلاة؟ لقد هممت أن أضربك، لأن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته، الذي يسرق من صلاته، فلا يتم ركوعها ولا سجودها. فلم يرد الحجاج، ثم مضى إلى الحج وعاد إلى الشام، وصار نائبا على الحجاز، وصار أميرا على المدينة. دخل المسجد وإذا فيه سعيد المسيب، فمشى الحجاج إليه، فخشي الناس على سعيد، فجاء حتى جلس بين يديه، فقال: أنت صاحب الكلمات؟ فضرب سعيد في صدره وقال: نعم. قال: فجزاك الله من معلم ومؤدب خيرا، ما صليت بعدك صلاة إلا وأنا أذكر قولك. ثم قام الحجاج ومضى، يعني على ظلم، لكن تأثر من كلام سعيد، مع أن كلمة قديمة قال له قبل أن يصبح أميرا وقبل أن يتولى: يا سارق يا خائن، تصلي هذه الصلاة؟ فلا زالت الكلمات تؤثر. إذن حتى الفاسق وحتى المقصر وحتى الذي يعمل معاصي يمكن أن يتأثر في شيء واحد، على الأقل شيء واحد، فقد يكون له ظلم معاصي لكن تأثر من نصيحة الصلاة. كم كانت الكلمات سببا في تغيير مواقف؟ كم كانت الكلمات حائلا بين أشخاص وتصرفات؟ الزبير رضي الله عنه لما حصلت الفتنة بين الصحابة ودنا علي وأصحابه من الزبير ومن معه، وكل له تأويل، خرج علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى: ادعوا لي الزبير بن العوام، من المعسكر الآخر. فدعي له الزبير فأقبل، فقال علي: يا زبير يا زبير، نشدتك الله، أتذكر يوم مر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مكان كذا وكذا؟ فقال: يا زبير، أتحب عليا؟ فقلت: ألا أحب ابن خالي وابن عمتي وعلى ديني؟ فقال: يا علي، أتحبه؟ فقلت: يا رسول الله، ألا أحب ابن عمتي وعلى ديني؟ فقال: يعني لك يا أيها الزبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا زبير، أما والله لتقاتلنه وأنت ظالم له؟ قال الزبير: بلى والله، بلى والله، لقد نسيته منذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد نسيته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرته الآن والله لا أقاتلك. فرجع الزبير فقال له ابنه عبد الله ما لك؟ قال ذكرني علي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول لتقاتلنه وأنت ظالم له. قال ابنه وللقتال جئت؟ إنما جئت تصلح بين الناس ويصلح الله هذا الأمر. قال لقد حلفت أن لا أقاتله. أحيانا الكلمة لا تأتي من داعية ومن صاحب دين ومن صاحب علم، قد تأتي الكلمة من شخص مقصر، من شخص مبرر، وأحيانا تأتي الكلمة من واحد ليس عنده علم عادي جدا، وأحيانا تأتي الكلمة للكبير من الصغير وتؤثر في ذلك جدا. لما حمل أحمد بن حنبل إلى المأمون وكان الناس ينظرون لأحمد وينتظرون أحمد، وماذا سيقول أحمد؟ سيقولون مثله، وأحمد حج بينهم وبين الله، والمأمون يهدد بالقتل من لا يقول بخلق القرآن، وأحمد رفض وحمل إلى المأمون، يعني سيشتد العذاب وسيذوق أشياء ما ذاقها، لأن رأس البدعة عند المأمون والعصابة عند المأمون، وهذه الحاشية السيئة الآن ستشارك في التعذيب، وستحمل المأمون على مزيد من التعذيب لأحمد. أحمد كان يتوقع ماذا سيقدم عليه، على أي شيء كان سيقدم. أحمد رحمه الله في ذلك الوقت لا شك أن الشيطان يخوفه، ولكن إيمان أحمد رحمه الله، وكانت أشياء قيدها الله لأحمد. قال فعبرت الفرات فإذا هو جالس في الخان، فسلمت عليه فقال يا أبا جعفر تعنيت، فقلت يا هذا أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك، فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن خلق. المسؤولية أنت وراءك ناس، إذا زللت زلت، إذا انحرفت انحرفوا، وإن أنت لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير، يعني سيثبتون. هذا الرجل يذكر أحمد مع أنه أقل من أحمد وأدنى منه، لكن كلمات. قال ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت، لو ما قتلك المأمون أنت ستموت، ستموت لابد من الموت، فاتق الله ولا تجب. فجعل أحمد يبكي ويقول ما شاء الله، ثم قال يا أبا جعفر أعد علي. أي ناس تريد أن تستوعب الكلمات وتفهم الكلمات وتعقل الكلمات وتحفظ الكلمات، تحفظ الكلمات وتزداد أثرا من الكلمات. أعد علي فأعدت عليه وهو يقول ما شاء الله. قال أحمد ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي. أعرابي واحد جاء من الصحراء، أعرابي سمع أن أحمد محمول إلى الاضطهاد والتعذيب. ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي، كلمني بها في رحبة طوق. كان بعض الناصحين يتسللون إلى أحمد وهو في الطريق محمول في الطريق مقيد في الأقصاد، يتسللون إليه في الليل ليقول كلمة ويمشي. قال يا أحمد، دنا من أعرابي، يا أحمد إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا في حال الثبات. قال فقوى قلبي. قال أبو عبد الله عن محمد بن نوح، محمد بن نوح شاب صغير محب لأحمد، رأى أحمد ثبت معه، كل حمد أحمد طيب معه، حمل أحمد حمل معه. قال أحمد: ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقدر علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح، إني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير. قال لي ذات يوم: يا أبا عبد الله، الله الله، إنك لست مثلي، أنت رجل مقتدى بك، قد مد الخلق أعناقهم إليك، لما يكون منك؟ فاتق الله واثبت لأمر الله. فمات وصليت عليه ودفنته رحمه الله. أحمد جاءه لص السجن يقول: يا أحمد، أنا فلان مكتوب في الديوان، اللص العيار الشاطر الصرار، مكتوب علي كذا ألف جلدة لأني سرقت، إني أصبر على الضرب وأنا على الباطل، أفلا تصبر علي وأنت على الحق؟ فكانت الكلمات تأتي من أشخاص عدة، ممن هو أدنى وممن هو عاصي، الجميع يستشعر المسؤولية في التثبيت، وكانت الكلمات تأتي صادقة، وحتى على التقصير تكون صادقة. أليس بعض الكلمات كانت دافعا لعمل المشروع مشاريع عظيمة جدا في هذه الأمة؟ ما هو سبب تأليف صحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن الكريم، والذي لا يزال يطبع في الأمة ويشرح ويلقى ويدرس ويحفظ؟ الكتاب العظيم هذا أليست كلمات؟ أليس قد قال البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل: كنا عند إسحاق بن راهوي، فقال بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب. إذن الشاهد: وقع ذلك في قلبي، وقع ذلك في قلبي. أيها الإخوة، أحيانا تأتي أشياء غير متوقعة، أحيانا يكون الواحد في مكان يدخل في معصية، يسمع في جو معصية، يسمع كلمة تزلزل كيانه. جاء راع إلى فتاة ترعى الغنم فترصد أن لا يكون عندها أحد، ثم جاء اقترب منها فأراد أن يراودها عن نفسها، فقالت: لكن الذي يرانا؟ فقال: لا يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟ فأين مكوكبها؟ يعني الذي خلقها وكوكبها. فرعب الرجل. أليس ابن عمر لما جاء إلى أعرابي على غنم راعي يريد أن يمتحنه، قال: أعطني شاكلة. قال: ليست لي إلا لسيدي. قال: قل له أكلها الذئب. قال: فأين الله؟ فأين الله؟ هذه كلمة فأين الله، فجعل ابن عمر يردد الكلمة أين الله فأين الله ويبكي، ثم أعتقه واشترى له الغنم ووهبها إياه، وقال: كلمتك أعتقتك في الدنيا، أرجو أن تعتقك عند الله يوم القيامة. يا أخوان، نحن في هذا الزمن، زمن الفتن، زمن الزلل، زمن الذي فيه أشياء تدع الحليم حيران، زمن الغبش، عدم الوضوح، الاضطراب، الانتكاس. هذا زمن تغيرات وتقلبات، الكلمات مهمة جدا في هذا الزمن. يجب أن تبذل النصائح، ويجب أن تقال الكلمات، وكلمات مختصرة بعبارات من القلب ينفع الله بها، وتكون بالعامية في كثير من الأحيان وتؤثر كثيرا. كلمات رسائل الجوال اليوم من أعظم الأسباب التي يحصل بها ثبات وتثبيت. لا نحقر رسائل الجوال يا أخوان، رسائل الجوال هذه عظيمة التأثير حقيقة. يقول واحد لشخص أرسل له كلمة نصيحة بالجوال يسلم فيها في محنة يمر بها، فيقول هذا صاحب الجوال بعد مدة لما لقي الذي أرسل له رسالة يقول والله رسالتك أثرت فيا وما مسحتها إلى الآن، كل فترة إذا ضعفت أخرجت رسالتك فقراتها. هذه رسائل ينبغي أن تستعمل اليوم استعمالا عظيما. حصل موت قتل أحد كبار العاملين للإسلام في هذا الزمان، فواحد قاعد يبكي كالأطفال، فأرسل له صاحب رسالة بيت يقول وشر سلاح المرء دمع يريقه إذا الحرب شبت نارها بالصواريخ. هذا كان في فلسطين وقصة مقتل أحمد ياسين، وقعد يبكي وجاءت الرسالة قال فعلمت أن الوقت ليس وقت بكاء وإنما هو عمل، فلنقم إلى مواجهة هؤلاء اليهود. خير الكلام ما قل ودل، وطوبى لمن كان كلامه ذكرا وهمته تفكرا ونظره عبرة والخلوة جلوة. الإنسان قد يخلو بنفسه فيتجلى له أشياء ويزول عنه أشياء، لأن طول الصمت مع الخلوة بالله يرزق الإنسان به الحكمة. الخلوة مع الله مع الصمت يرزق الإنسان بها حكمة، فيخرج على الناس بدرر، يخرج على الناس بكلمات كثيرة. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن نعم الله عز وجل أن جعل لنا آذانا نسمع بها، أن جعل لنا عقولا وقلوبا نعقل بها. وبعض الناس عندهم هذا المبدأ أن يذكر بأي شيء. أنت أحيانا تمشي في طريق سفر وأحيانا داخل البلد يلفت نظرك لوحات صغيرة، اذكر الله، استغفر الله، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله وبحمده، فتدرك الذي وضعها في هذا المكان ماذا يريد، أن يذكر المار من هذا المكان، أن يذكر السالك في طريق السفر. لوحة قصد بها صاحبها أشياء، ربما تكون هذه اللوحة تغير إنسانا، ربما تعدل مسلكه، تعدل طريقه. أيها الإخوة، لقد وجدت بعض الدعايات في بعض القنوات، خطر ببال واحد أن يعمل دعاية أقم صلاتك قبل مماتك، فحدثنا أنه كان لها أثر كبير. لوحات إرشادية والدعايات، يا أخوان الدعايات هذه الدعايات أليست الدعايات هذه تختار بعناية؟ أليست تختار بكلمات قصيرة جدا الدعايات؟ أليس يدفعون في الآلاف المؤلفة فيها؟ أليس هناك شركات كاملة قائمة لأجل الدعايات؟ أليس هناك فرق من هؤلاء يجلسون يعصفون أذهانهم لأجل استخراج كلمات الدعايات التجارية؟ لماذا؟ لأن عندهم كلمات مهمة جدا ويقولون تحفر في الأذهان وتجذب الناس إلى المنتج باستمرار وتذكرهم بالمنتج دائما. كرر الدعاية، دعايات. ألسنا أولى من هؤلاء أهل الدنيا بالدعاية إلى الحق؟ إذا كانوا ينفقون ويفكرون بالكلمات المؤثرة في الدعاية، ولا زال أطفالنا يحفظون الدعايات اللي تعرف القنوات، نحن أولى بهذا. أن يكون لنا إذن من يذكر. أيها الإخوة، لا نستسقي الكلمة المفيدة، وبعض الدعاة لا يتكلمون أو بعض الناس لا يتكلمون ويقولون نخشى. يا أخي ذكر ذكر، أنت لا تعلم، فقد يتذكر هذا الذي تظنه لا يتذكر. أهل الشر أليس لهم كلمات مؤثرة؟ أهل الشر أبو جهل والكفار، أبو جهل مع الكفار لما أحاطوا بأبي طالب عند الموت ماذا قالوا له؟ كاد أبو طالب أن يسلم. ما الذي منع أبو طالب من الإسلام؟ ما الذي منع أبا طالب من الإسلام؟ كلمات، ما هي؟ ما هي؟ أتموت على غير ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ مات بسبب، مات على الكفر بسبب هذه الكلمات. إذا كان أهل الباطل يستعملونها، أهل الحق أولى. في كلمات مخذلة، ابن عباس كان يذهب يطلب العلم مع صاحب له يقول له يعني أنت تظن الناس يحتاجونك، وفي القوم الآن الناس فيهم فلان وفلان وفلان من كبار الصحابة، وأنت تفكر نفسك يعني ستصبح إيش يعني يحتاج إليك الناس. لكن ابن عباس كان ينظر المستقبل، يتعلم خشية من خشية الله، ويريد أن ينفع الناس. دارت الأيام ومات الكبار، نظر الناس من بقي فيهم العلم، قالوا فلان جمع علم زيد فلان وفلان وفلان، يذهبوا إلى ابن عباس. صاحبه لقيه قال أنت والله أعقل مني، كان يكون عبارات مثبتة. أنت ظن الناس يحتاجون إليك؟ إذا كان هناك ناس اليوم يطلقون دعايات سلبية، أفلا نكون نحن أولى بالدعايات بالكلمات الإيجابية المؤثرة؟ إلى آخر لحظة النبي عليه الصلاة والسلام على اليهودي يدخل على شاب يهودي يدعوه إلى الإسلام، إلى آخر لحظة. يعني كلمة أسلم تسلم، يقول لك أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. الشعارات اليوم التي تكرر لترسخ في الأذهان وتكون في عقول الناس للثمار مؤثرة. يا أخوان، بعض الأطفال فجأة يقوم من عند هذا الفيلم أو اللعبة يصلي، فاستغرب الأب ليش، اتضح أن الشركة التي أنتجت هذه اللعبة أو نشرتها أو الشخص الذي ما نسي أن يجعل في وسط اللعبة هل أديت الصلاة؟ إذا لم تكن أديت قم الآن وأدي الصلاة، الصلاة أهم من اللعبة. هذه عبارة أثرت في الأطفال، قام بعض الأطفال يصلون لأن الكلام المؤثر العبارات هذه ظهرت في وسط اللعبة. لو كنا نفكر بطريقة فعلا سليمة ننفع الدين لكانت هناك أشياء كثيرة من هذا. إذا كان أهل الدنيا اليوم وفي الجامعات يقولون مثلا عند اختيارك التخصص اختره برفق، رفق رفق رفق، ايش رفق؟ قال راء رغبة والفاء فرصة والقاف قدرة، هذه عوامل مؤثرة في اختيار التخصص الدراسي. رفق، إذا كانت الحركات حتى حركة تحية فلسطين ثم لا قال حتى فتح قلبون، هم يعملون اختصارات. اليوم هذا عصر الاختصارات والشعارات والدعايات، الكلمات هذه الآن اكتسبت أثرا أكثر من ذي قبل. وبعض الأشياء يعلمها الطالب أو الصغير فتكون القواعد هذه أو الأشياء التي في التجويد العبارات القصيرة هي لها أثر. لا، يقول أنت تريد أن تختم القرآن في 7 أيام، هل تعرف أين تبدأ وستنتهي كل يوم؟ تريد إذا أردت أن تختم في 7 أيام خذها من هذه العبارة. ما هي؟ فمي مشوق، فمي مشوق، فمي يا مين شين واو قاف، إيش هذا؟ قال احفظ، ففاتحة، مين مائدة، إذا أول يوم من فاتحة إلى مائدة، فمي مي الياء ثاني يوم يا يونس مو شوق ثاني مو يا يونس إلى مين مريم احفظ هذا نصيب ثاني يوم شي شعراء والصافات والصافات قاف سورة قاف ومن قاف لآخر القرآن يعني أحيانا أشياء بسيطة عبارات بسيطة لكن تروح مع الناس ويكون لها أثر عليهم. الكلمة الطيبة مثل البذرة ممكن ما تأثر الآن لكن تحيا بإذن الله. ينزل مطر فترى الأرض أخضر والنازل مزرعة فيها من زمان وعاد ومشى عليها الناس ما انتبهوا لها الآن انبعثت. إذا الكلمات ممكن تنبعث من جديد. أحيانا تقول كلمة لشخص ما يتأثر منها لكن تعجبه فينقلها لآخر الآخر يتأثر منها ورب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني في صحابة أسلم من خطبة الحاجة هذا الصحابي الحارث بن كلدة يعني جاء قال أنا طبيب ظن النبي عليه الصلاة والسلام مشهورا قال أعالجك قال اسمع قال الحمد لله أحمده نحمده ونستعينه ونستعين خطبة الحاجة فقط أولها قال لا كلماتك بلغت ناعوس البحر أعد علي كلماتك هذه وأسلم منها ومن ذلك كانت مقدمة ما بعد الآن دخل إلى الموضوع. وأحيانا يأتي واحد إلى شيخ يقول أنا يسمونني الحافظ قال أسرد علي كذا أسرد علي كذا ما أتى قال أنت حسبك أن تحفظ ثيابك يعني من السرقة ومن الاستساخ أثر بالكلمة فذهب يحفظ حتى صار حافظا فعلا. والمسألة يعني بأركانها كلمة ومتكلم وسامع والحال التي قيلت فيه مهمة الأربعة. الكلمة ما هي؟ اخترها وانتقها. المتكلم من هو؟ ابن المبارك. قال ابن المبارك يعني مثلنا بالكلام ما في ليس عنده البلاغة لكن لماذا تؤثر كلماته ولا تؤثر كلماتنا؟ إنه شيء في قلبه. السامع أحيانا السامع يلقي السمع وأحيانا لا يلقي السمع أحيانا يكون شهيدا وأحيانا لا يكون شهيدا. ولذلك لا بد أن نحضر قلوبنا. فإذا قلت لي ما هي الوسائل التي نتأثر بها أو التي نغير بها أنفسنا بهذا الاتجاه؟ أولا يا أخي اختر المجالس والأشخاص. أنت حتى تسمع الكلمة المفيدة حتى تسمع الكلمة المؤثرة يعتمد على المجالس والأشخاص. لابد أنا تجلس مع بطالين فتوقع أنك تسمع الكلمة المؤثرة التي ستغير مجرى حياتك. اختر المجالس والأشخاص. مجالس له الطرب والنفاق والماء الدنيا لن تجد فيها كلمة مؤثرة في الغالب. ثم علينا أن نقصد أهل الخير والعلم والدعوة ونستنصحهم. يعني لا تنتظر أن يأتي واحد ويقول لك الكلمة المؤثرة أنت اطلبها. لماذا كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول واحد أوصني لماذا أوصني يا رسول الله؟ مش نذهب ونطلب الوصية. وربما تكون الوصية يعني أنت لو استعرضت الأحاديث اللي فيها أوصني وفيها طلب الوصية وأوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواصل بالحق وتواصل بالصبر يعني إحياء سنة التواصل يعني يا أخوان دعونا نتواصل يعني أنت قل لي انصحني أعطني كلمة أوصني أنا مسافر أوصني أنا أشعر بقصرة في قلبي أوصني. يعني نحن نذهب نطلب الوصية أما ننتظر أن نسمع كلمة وقد لا نسمع وقد لا نوفق نهتدي إلى يعني إلى شيء مفاجئ. لا تنتظر أنها تأتيك فجأة ولكن أن تطلبها وإذا علمتها وطلبتها وسمعتها تلزمها. لأن لما قال لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله كل بيمينك وكل مما يليك قال لم تزل تلك طعمتي بعد. يعني الكيفية هذه في الطعام استمرت على ما هي عليه. ثم الكلمة إذا وصلتك صارت حج عليك، ولذلك لا تتركها، ولا بد أن تشعر بحاجتك وتقصيرك ومعصيتك لكي يأتي الكلام إليك ويؤثر في نفسك. وغض النظر عن المتكلم، قد يكون المتكلم عدوا لك ولكن كلمته صحيحة. يعني أبو هريرة نقل كلام الشيطان قال له كلاما صحيحا، قد يقول يهودي كلمة صحيحة. الآن خذ الكلمة، هل هي كلمة حق؟ ولا تقل هذا بيني وبينه عداوة، وهذا قالها كذا، وهذا هذا ليس له قلب، وهذا عاصي. خذ الكلمة وركز عليها، فكر بالكلام. أحيانا سبحان الله الواحد يسمع كلمة يعني تأتي هكذا غير مقصودة، لكن في لحظتها وهي الحال، يعني الكلمة والمتكلم والسامع والحال، تأتي في حال رفقة، تأتي في حال هذا. القصة المشهورة، امرأة تطوف حول الكعبة، جاءت من بلد آخر، جاء واحد شاب مع الأسف يريد حول الكعبة أن يعبث بها حول الكعبة في الحرم. لما اقترب منها وجعل يحاول، المرأة انفعلت وقالت بالكلام العامي، قالت له احنا لما نتوسخ برا نجي هنا علشان نغسل، لما نتوسخ هنا حنغسل وين؟ احيانا انت تسمع كلمات في احوال ممكن تقول لا عادية هذه، لا هي عالمة ولا داعية، لكن فيها فطرة سليمة، ورأت الرجل الشاب هذا في هذا المكان الطاهر، في هذا عند البيت الحرام يريد أن يفعل. فإحنا لما نتوسخ برا نجي نغسل هنا، لما نتوسخ هنا حنروح نغسل فين؟ ممكن هذه تكون أكثر من خطوة وأكثر من محاضرة تأثيرا. لذلك نحن ولازلنا بحاجة إلى سماع الكلمة، والكلمة يعني كان بعض العلماء يأتي للمجلس ويسمع، قيل له أنت تأتي كثيرا يمكن عندك علم ما تحتاج، قال لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم تأتي بعد، فيأتي ويسمع. ولازم يكون عندنا سمع، وإيانا والطبع على القلب، وقالوا قلوبنا غلفة، لا ما في فائدة، يوم القيامة يندمون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. في عقل معيشة عند الكفار يخترعون يدبرون أمورهم، وفي عقل هداية، ونحن نحتاج عقل الهداية. عقل المعيشة كثير، تجار كبراء مدراء عندهم عقل معيشة، ما عندهم عقل هداية إلا من رحم الله. الكلمة وراء الكلمة التكرار. واحد كافر أسلم قال أنا سبب إسلامي إني من يوم ما توظفت في هذه الدائرة كل ما جاء موظف جديد يقول أنت فلان إيش الدين، يقول أنا كذا نصراني، يقول فيدعوني الإسلام، فيقول يعني مرة وزمتين كل ما جاء واحد جديد يدعوني تأثر. ما هذا الشيء الذي كلما جئت دعوني إليه؟ بعض الكفار أسلموا من يعني سمع الأذان، هذه تقول يقول واحد من الذين يعني عاشوا في الخارج، يقول مرة شغلنا الأذان، جاءت امرأة كافرة تقول أبغى نسخة من الأغنية هذه، هذه يعطوني منها مسجل، سجلوني منها نسخة. ففهمناها أن هذه ليست أغنية، لكن بالتأكيد أن الكلمات هذه أثرت فيها. أصل القرآن أحيانا يسمعه الكافر ويميزه عن غير القرآن. ولذلك لما قام بعض الخطب في سفينة في سفر وفي كفار ومسلمين معه بعض المسلمين، يعني اجتمع الكفار ليتفرجوا على الخطبة، وكان يقرأ القرآن إذا مر موضع آية بالترتيب. فلما انتهى جاءت امرأة تريد أن تهنئنا على هذا القداس الناجح، يعني قالت أقرب ما يكون هذا قداس. فشرحنا لأن هذا ليس بكذا وإنما هو كذا. قالت لكن في كلمات كان يقولها هذا غير الكلمات الأخرى، غير معنى لا تفقه العربية ولا تعرفها. ثم انتبهنا إلى أنها تقصد آيات القرآن التي كان يقرأها ذلك المحدث. يا أخوان، إن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك، يعني من المصائب أن يرد الكلمة. هذا حديث صحيح وذكره صحابي الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك، ما لك شغل. هذا الحديث يبين خطورة رد الكلمة. ولذلك لما نقول الكلمة ونقول الكلمة والكلمة المؤثرة، أنت تستمع وتنقاد، لازم تستجيب وتشكر الذي قالها. هذا أقل القليل، أن تشكر الذي قالها. فهذه بعض القصص والخواطر في موضوع الكلمة المؤثرة والكلمة التي لا تزال في الأذن. فترى أحيانا شخصا تغير سلوكه، ترى شخصا تغيرت طريقته فتقول مما، فيقول قال لي فلان الكلمة ولا تزال كلماته في أذني، لا تزال كلماته في أذني. وقد يصيب أبو عند الموت فلا تزال كلماته في أذني، قد يسمع من مدرسه ولا تزال الكلمات في أذني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقولون الحق ويسمعون الحق ويقبلون الحق، إنه سميع مجيب. ونسأله أن يجعلنا من الذين يلقون السمع وهم شهداء، وأن يتوفانا شهداء، إنه سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يكون هذا السؤال: أنا رجل أحيانا أقوم الليل وأفرح بذلك، لكن الشيطان يوسوس لي بأمور تخص العقيدة كأن يشككني في النزول الإلهي ونحو ذلك. الصحابة جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكون، قالوا بعضهم يقول يا رسول الله الواحد يجد في نفسه شيئا، إلا أحدنا لا يجد في نفسه، ما لو أن يخر من السماء أو من جبل أحب إليه أن يتكلم به. يعني من يعني شدة هذا الكلام وسوء هذا الكلام كفر يلقيه الشيطان. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله الذي رد كيده من الوسوسة، أوجدتم ذلك؟ ذاك صريح الإيمان. إذا الشيطان ما قدر منك إلا على مثل هذه الوسوسة فلا تحزن لذلك لأجل أنك تكرهه. فلو سألناك قلنا لك تكره الوسوسة هذه ولا تحبها؟ تقول أعوذ بالله أكرهها. فنقول إذن الحمد لله، هذا صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده من الوسوسة، يعني جعل نصيب الشيطان منك فقط هذه الوسوسة. يقول: من هو الأخ الذي صلينا عليه؟ وهذا أحد الإخوان كان يأتينا، هو موظف في أرامكو، كان يأتي في درس الفجر في مسجد، كان يأتي درس الفجر معنا، وهو أخ من بلد عربي عاش في الغرب طويلا، ثم جاء وأراد أن يبقى هنا، وكان يقول يا أهلي أريد أن أبقى هنا حتى المنات، لا أريد أن أخرج من هذه البلد، لأنه رأى بلاد الغرب ورأى البلاد الأخرى وما فيها. وحصل له علة في قلبه وأجريت له عملية، ثم عاش فترة بعدها حتى وفته المنية بسكتة دماغية. وكنت أعرفه بحسن الخلق، أن هذا الرجل لو تقول لي عند ماذا تعرف عنه هو احسنه الدرس، لكن كان حسن الخلق، يعني كلامه طيب، وجهه عليه البشر، حسن التعامل. ولذلك يعني لعله كان بارا بأهله، فلذلك قالوا إنها قالت ريحك الله كما ريحتني لما صار في المستشفى. يعني حسن الخلق والتعامل الحسن مع الزوجة بالذات، خيركم خيركم لأهله، يجعل يعني الواحد مثل إذا ما يدعى له بالخير ويتذكر بالخير بالشيء الطيب الذي كان عليه. يقول هل حصل معك موقف أو مع من أحد العلماء ولا زالت كلماته أن تتذكر كلماته؟ كان لي شيخ درست عنده، فيوم من الأيام أردت أن أذهب في سفر، لما توقف الدرس أو توقفت عن الدرس للسفر إلى الجامعة، في السفر للدراسة في الجامعة في هذه المنطقة، فقلت له أوصني، فقال فكر ثم قال أوصيك بكتاب الله قراءة وتدبرا وتفسيرا وحفظا. وإن حقيقة أنني وجدت في الدروس أن الاشتغال بكلام بكتاب الله تعالى من أوجب ما يكون، وأن الإنسان قد يندم على أنواع من العلوم إلا الاشتغال بكتاب الله يعني في التفسير. ولا زال إلى الآن في دروس الفجر أكثر ما فيها تفسير، وأنا مطمئن ومنشرح إلى أن الاشتغال بالتفسير أولى من غيره. وإذا أضفنا إليه شرح السنة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام فلا تكاد تحتاج بعدها إلى شيء. فإذا عندك أشياء من علوم الآلة يعني في اللغة في الأصول، اللغة والأصول مقدمات في اللغة والأصول الفقه، بعدها ترى الكتاب والسنة تفسير وشرح الأحاديث، ولا تكاد تجد ألذ من ذلك ولا أشهى ولا أحسن ولا أكثر تأثيرا ولا أنفع من شرح القرآن وشرح السنة. لكنني أذكر من هذه المواقف، ولو رجعت بذاكرتي فسألت نفسي، أنني درست في جامعة لا تدرس العلوم الشرعية، ولم تكن الدراسة في مجال من مجالات الشريعة، وأنني عندما تخرجت كنت أتوقع أن تكون الخطوة التي بعدها في مصنع من المصانع بحسب التخصص الذي درست فيه والذي كان في الجامعة. لكن يا أخوان واحد تمر به مواقف في الحياة عجيبة، فلو قلت لنفسي ما الذي صرفني عن العمل بالشهادة التي درستها كان موقف واحد. الفضل فيه بعد الله لذلك الرجل الذي استفدت منه أسئلة وإجابات على مدى 15 عاما، وهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أتيته على التخرج أو بعد التخرج مباشرة، وكنت أتيه في الإجابات وأسأله بعض الأسئلة، فقال لي أين تدرس؟ كنت في جامعة كذا وكذا. قالوا إيش اللي وداك هناك؟ قلت يا شيخ هذا قدر الله، كانت هذه رغبة الأهل، فدرست في الجامعة في هذه الجامعة، قبلت وقدمت في كذا جامعة، وقبلت أول خطاب قبول من هذه الجامعة. قال يا فلان دع الكاتب الذي عندك اكتب. وانا اقول ماذا سيكتب الشيخ؟ اكتب من عزيز بن عبد العزيز بن عبد الله بن باز الى مدير اداره البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد في المنطقه الشرقيه، فلان الفلاني يتعاون معه في إلقاء الكلمات والدروس والمحاضرات في المنطقة. أنا ما عمري ألقيت محاضرة ولا يعني ولا خطبة خطاب ثاني. اكتب من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى مدير إدارة الأوقاف المساجد فرع وزارة الأوقاف والمساجد في المنطقة الشرقية لتسليمه مسجد مناسب للإمامة والخطابة. اكتب. أنا أقول خطابة، أقول خطابة كيف؟ يعني كيف خطابة إيش؟ هي أنا رايح مصنع رايح زين ولا ينبع مصنع خطابة. اكتب من فلان من إلى فلان إلى مدير الجامعة لتدريب ليدرس فيها العلوم الشرعية. لا هذه صعبة. يعني أخذت إيش قال معنى كلامي يعني خذوا خطابات اذهب بها واستعن بالله وعليك بالإخلاص. دعوتين والشيخ انطلق بالسيارة تركني في الشارع مع الخطابات. الله يا أخوان يعني أنا سأقول كيف تعجبت يعني قلت إيش محاضرات وخطابات وأين كيف أخذت الخطابات قلت لك خلاص ما دام الشيخ أمرني بهذا. ذهبت إلى مدير مركز الدعوة في ذلك الوقت توفاه الله رحمه الله قلت هذا الخطاب. فتح الخطاب أمر من يقرأ عليه الخطاب كان ضريرا لكذا وكذا في المحاضرات والدروس في المساجد وفي المنطقة. قال انت وين درست؟ قلت في الجامعة هذا. قال كيف الشيخ يكتب كذا؟ يعني انت كيف هذا؟ قلت انا جيتك بالخطاب مستغرب مثلك. فجلس يفكر ويقلب ويثني ما عندك شهادة شرعية؟ والله ما عندي، ما عندي إلا هذه ورقة الشهادة. ولما كان الشيخ هو الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد لابد أن ينفذ كلامه. هذا من مديره. قال السكرتير يا فلان هات. قال أنت إيش تبغى؟ إيش تبغى يعني وين تبقي كلمات؟ والله ما أدري. قال يعني في مدارس دوار خلاص نحطك في المدارس. هات جدول المدارس يا فلان، هات جدول المدارس، هات جدول الدوار، هات جدول الدوار. اكتب ايش الايام المطلوب. انا تبغى محاضرات في اي مسجد؟ وانا الان يعني توي قد صرت وشك على وشك ان اكون اماما في مسجد. الخطوه ما خطرت. قال يخص الدروس هذا في مسجد محاضرات ترتب وتعلن عن طريق المركز. أخذت الخطاب، أخذت المواعيد والجدول وطلعت. أنا أفكر إيش هذا؟ ذهبت إلى مدير الأوقاف والمساجد أعطيته الخطاب. فتح الخطاب قال هذا إيه هذا المسجد؟ قال مسجد مسجد هذا المسجد هذا هو المسجد الذي بدأت فيه الإمامة. بعد ذلك يعني خلاص ذهبت لأخطب. قلت الآن أخطب هذا المسجد ما فيه أعمدة مكشوف أو يعني ما فيه أعمدة كثيرة عمودية وسقف. فرحت إلى مسجد في السوق أكثرهم أعاجم وأكثر أعمدة والمنبر مغطى ما تشوف يعني. وجعلت أتستر بجدار بطرف المنبر وأخذت الورقة وغطيت بها وجهي وخطبت أول خطبة في حياتي في المسجد، ثم المسجد الذي أنا فيه صرت بعد ذلك أخطب فيه، والمحاضرات بدأنا المحاضرات والدروس وكذا، وانصرفت عن المجال الأصلي أو الأول في الدراسة. أنا إذا رجعت الآن أقول نفسي السلوك مجال المحاضرات والدروس والخطب والمؤلفات والكتب هذا من أين ومن كان السبب وكيف صار؟ ما في إلا أوامر وخطابات ذلك الرجل، كل هذا من حسنات ذلك الرجل. يعني أحيانا هو قدر الله يكون ماشي في طريق، يعني أنا إلى الآن مستغرب إلى الآن، يعني كيف الشيخ كتب هذه الخطابات؟ لا في مؤهل شرعي ولا في أنا، ولا قد خطبت من قبل، ما خطبت. فأحيانا الواحد يعني موقف أو كلمات فعلا تؤثر بالنفس، يعني ليس الآن إلا الدعاء له بأن يرحمه الله ويرفع درجته ومنزلته ويغفر له ويجعله فوق كثير من خلق يوم الدين، لأن فعلا ما عندي سبب، لا أجد، لا أثبت جدارة في شيء، ولست مدربا، ولا كان أبي خطيبا وعالما ولا طالب علم ولا ما في سبب. سبحان الله، يأتي قدر الله هكذا بأشخاص أو أشياء يقيدها الله لتغير مسار الإنسان، تغير اهتماماته، تغير مجال الشخص. يقول ما حكم حلق الشارب؟ والذي ورد في السنة أنهك الشوارب، حفظ الشوارب، فتخفيفها وقص ما طال عن الشفة العليا. علي ديون والشخص رفض أن يسامحني وأريد أن أحج، إذا قدم سداد الدين، أي مبلغ ستحج به اجعله في قضاء الدين. مقدم وهذا سؤال يبدو أنه شبيه به، يقول علي دين كفارة، علي دين فاتورة جوال وديون في مغسلة ومحلات أخرى وأقساط عند ناس، وأنا أريد أن أسدد الديون مع العلم أن عندي دخل مادي لكن لا يوفي السداد، وأريد أن أحج وبعد الحج أسدد الباقي. إذن إذا أذنوا لك بالتأخير في السداد فلا بأس، وإذا طالبوك أن تسدد فورا فعليك بأن تسدد. جلسة الاستراحة ما صحتها صحيحة ثابتة، فهل هي سنة طارئة أو سنة دائمة؟ هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام لعلة أو أنه كان يفعلها دائما؟ اختلف العلماء في ذلك، ولعل الأرجح أن هذه سنة دائمة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو نقلها مالك بن الحويرث وكان متأخرا إسلامه، ولكن الأصل أن ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من السنن أنه ما نقل عنه من سنن الصلاة أنه كان يفعله دائما. ما حكم تشبب الفاسقين من المسلمين؟ الفاسقين من المسلمين لا يجوز التشبب الفساق، كما أنه لا يجوز تشبب الكفار، ولا يجوز تكثير سواد أهل الفسق، ولا شك أن تشبهك بهم سيقر عيونهم ويؤذي أهل الإيمان والدين. ستر الحائط والتماش للزينة مكروه لما فيه من السرف، وورد النهي عنه، وأن ما شاف الساعة تنجدون بيوتكم كما تنجد الكعبة، وإذا كان بالحرير يحرم، هل ترتيب الصور في مصحف توقيفي؟ هذه طبعا فيها مسألة فيها خلاف، الترتيب في ترتيب الحروف في الكلمة هذا مفروغ منه، ترتيب الكلمات في السورة وهذا مفروغ منه، ترتيب الآيات في السورة وهذا مفروغ منه، كل توقيفية. باقي ترتيب السور، هل الصحابة فيه اجتهاد أم هو عن توقيف؟ هذا المختلف في أهل العلم. وعلى الأقل هناك سور النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ترتيبها، وحتى لما كان يقرأها في الصلاة كان يقرأ سبح ثم الغاشية، فكان يرتبها، ستجد في السنن العملية كان يرتبها. وكذلك مثلا قاف الحجرات، وكذلك تجد في حديث المسعود رضي الله عنه لما ذكر السور التي كان يقرن بينها عليه الصلاة والسلام، يعني يقرأ في سورة وفي ركعة هذه السورة وفي ركعة السورة التي بعدها، فتكون سور متوالية في ترتيب المصحف. عند النزول إلى السجود هل يكون على اليدين أم على الركبتين؟ بكليهما قال أهل العلم، وهذا ليس مجالا للإنكار أبدا، وإنما هو مجال للمباحثة بين طلبة العلم. إذا نزع الخف هل ينقض الوضوء؟ الآن بمناسبة المسح الخفين والجوربين، هذه طائفة من أحكام المسح. لا يشترط في مسح الخفين النية، فلو لبسهما على طهارة ولو ما كان ينوي المسح يجوز المسح. يشترط مسح الخفين أن يكون على طهارة كاملة بغسل القدمين، فلا يشكل عليه أن يأتي واحد يقول إذا الآن أنا تطهرت بالمسح على الجوربين ثم خلعت الجوربين ولبستهما على طهارة المسح أريد أن أمسح، أنا لبستهما على طهارة، نقول لا، لابد أن تكون الطهارة طهارة غسل قدمين وليس طهارة مسح. ثلاثة، إذا خلع الجوربين فإن الوضوء لا يفسد لمجرد خلع الجوربين، كما ذكر شيخ الإسلام أن نواقض الوضوء في الإسلام ليس فيها خلع الجوربين، نوم المستغرق، خروج الريح، الوقت، لكن خلع الجوربين ليست من نواقض الإسلام، ليست من نواقض الوضوء في الإسلام. أربعة، إذا خلع جوربيه فإنه لا يجوز أن يعود ويمسح عليهما إلا بوضوء كامل فيه غسل القدمين، وإذا خلع أكثر الجورب لا يجوز أن يعيده. أما إذا خلع شيئا يسيرا، يعني أزاحه عن قدمه شيئا يسيرا ثم رده، فلا بأس، إذا ما انكشف أكثر القدم فإنه يعيده، يجوز أن يعيده وإلا يخلعه. خمسة، للمقيم يوم وليلة 24 ساعة تبدأ من أول مسح بعد الحدث، وبناء عليه ستة، يمكن للشخص أن يصلي أكثر من خمس صلوات بلبس واحد. فمثلا لو أنت الآن غسلت للعصر، توضأت وغسلت قدميك ولبست الجوربين، العصر بين وبين عصر المغرب قصير ما نقص الوضوء، وبين المغرب والعشاء قصير ما نقص الوضوء. أنت الآن صليت العصر والمغرب والعشاء ثم نمت، لما نمت استيقظت على الإقامة الفجر، فتوضأت ومسحت، هذا هنا يبدأ إيش؟ تبدأ المدة، أول مسح بعد الحدث، وهذا أول حدث وهو النوم الذي حصل، ثم قمت ومسحت، هذا أول مسح، ستصلي به الفجر، ثم تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما دام انتهت 24 ساعة من أول مسح بعد الحدث، نمت العشاء ثاني يوم واستيقظت على الأذان، اليوم اللي قبله استيقظت على الإقامة، اليوم استيقظت على الأذان، هل انتهت 24 ساعة؟ ليس بعد، فتتوضأ وتمسح، فأنت صليت ثلاثة من الأول ثم خمسة ثمان، وهذه صلاة الآن تسعة، إذن لا يشترط خمس صلوات ممكن يصلي بالمس أكثر. المهم عنده 24 ساعة من أول مس بعد الحدث. ماذا لو كان الجورب مخرقا أو مشقوقا؟ قال سفيان: وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟ فإذا ما دام يعلق بالرجل، ما دام يثبت على القدم، امسح عليه. سابعا، يمسح على الجورب ما دام اسمه جورب من أي شيء صنع: كتان، صوف، قطن، سلس، يعني أي مادة صنع منها، ما دام اسمه جورب. لكن لو واحد حط كيس نايم على رجله، هذا ما هو جورب، وحتى عرفه ما يطلق عليه جورب، ولذلك ما يمسح عليه. ومن مسائل المسح أنه يمسح، السنة أن يمسح اليمنى واليمنى واليسرى واليسرى معا بأصابع مدللة، يبدأ من أطراف أصابع القدمين إلى نهاية القدم عند مبدأ الساق على ظاهر القدم، مسحة واحدة يمين باليمين وشمال بالشمال. ومن المسائل أنه إذا مسح اليمين بالشمال والشمال باليمين، كلاهما باليمين كلاهما بالشمال، صح ذلك ولا حرج. ومن المسائل أنه إذا أراد أن يلبس الجوربين بعد غسل القدمين، الأحوط أن يغسل القدمين كلتيهما ثم يلبس الجوربين، فلا يغسل اليمنى ثم يلبس جوربها ثم يغسل اليسرى ثم يلبس جوربها، وإنما ما يلبس اليمنى إلا بعد ما يغسل القدم اليسرى. بعض العلماء قال يجوز هذا، ولكن الأحوط أنه لا يفعل إلا بعد غسل القدمين. طيب، فلو واحد غسل اليمنى ونشفها ولبس عليها جورب، ثم غسل اليسرى ونشفها ولبس عليها جورب، ثم سألك فقلت يا أخي خذ الأحوط وألبس على طهارة، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ايش يفعل؟ يخلعهما؟ هو غسل اليمنى ولبس عليها الجورب، ثم غسل اليسرى وغسل ولبس عليها الجورب، ثم قال ايش الاحوط؟ ايش سأل؟ يعني وضوء كامل، هذا قول ثاني. يخلعهم اثنينهم. ثالث، ها؟ واختلفت الأقوال، جمعنا الأقوال. الجواب يخلع اليمنى فقط ويلبسها مرة ثانية. فكر، لأن الجورب الأيسر لبسه على طهارة كاملة، فبقي الجورب الأيمن الذي ما لبسه بعد نهاية الغسل بس يخلع اليمين ويلبسها مرة ثانية. طبعا لا تنفع يوليش الإجراء الشكلي، لكن إن أفكر فيها ستجد أن هذا هو الحل، أبسط شيء. طيب، ونختم بمسألة، الوقت قد تأخر. إذا لبس جورب ثم احتاج إلى لبس جورب آخر، أو احتاج إلى لبس الحذاء فوق الجورب، إذا بدأ بالمسح على الجورب ثم لبس الحذاء، لا بد أن يخلع الحذاء عند كل وضوء يريد المسح، يمسح الجورب، يعني الشيء الذي بدأ عليه يكمل عليه. إذا كان لبس جورب فوق جورب، إذا مسح الفوقاني يكمل على الفوقاني، مسح التحتاني يكمل على التحتاني، هذا الأحوط. إذا لبس الحذاء على الجورب ومسح أول ما مسح عليهما معا، فإنه يكمل المسح عليهما معا. فإذا خلع الحذاء ما عاد يستطيع أن يمسح على الجورب فقط، لأنه خلع جزءا من الممسوح عليه، كان يعامل الجورب والحذاء معا، يمسح عليهما شيئا واحدا. الآن لما خلع الحذاء خلع جزءا من الممسوح عليه، ولذلك فإنه لا يمسح. توضأ وضوءا كاملا في المرة القادمة. صلى الله على نبينا محمد.